مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. يا له من نسب من مصطفى قد علا قد الثريا شرفا من نور هدينا محمد نبينا من نور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته تحلق صفاته من صلى صلاته وتحلق صفاته يا بخت اللي بظله ماشي يشفع له مماته. يا إمامنا يا أمين يا سند للمؤمنين يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي وفي مماتي أدعي صلي وراه صفاته يا بخت اللي بظله ماشي يشفع له مماته. من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه اللهم صل عليه. من أول يوم بعمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه اللهم صل عليه. علمني الإيمان حسسني بالأمان وتعلقت بيه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. نفسي أشوفك في المنام أبكي على كتفك وانا يا حبيب الله. نفسي أشوفك في المنام يا رسول الله أبكي على كتفك وانا يا حبيب الله. ونور شرف لقى صحبتك وخطي بصفوف أمتك واتحامى بي محمد نبينا من نور هدينا محمد نبينا من نور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته وتحلق صفاته من صلى صلاته وتحلق صفاته يا بخت اللي بظله ماشي يشفع له